محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة ساعات طويلة وتمر علي عدة صلوات، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا في الطائرة؟ وما كيفية أداء الصلاة؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصلاة واجبة، وأن أداءها في أوقاتها أمر واجب، ولهذا قال جل شأنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أداء الصلاة في الطائرة حتى لا تؤدى الصلاة في غير أوقاتها. والإنسان ما دام مسافرا فله الحق في قص الصلاة الرباعية والظهر والعصر والعشاء، وهو الحق في الجمع بين الصلاتين، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، بمعنى أن يؤدي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، فهذا ما يسمى بجمع التقديم، وإن صلى الظهر والعصر وقت العصر فهذا هو مسمى بجمع التأخير، وكذا المغرب والعشاء، وإن أدى الصلاتين وقت المغرب فهذا هو جمع التقديم، وإن أدى الصلاة وقت العشاء فهذا هو جمع التأخير. وهذا كله ثابت بفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم. صاحب الرسالة دكتور يقول: السفر يستغرق ساعات طويلة، وبالتالي فهو ليس في إمكانه الجمع بين الصلاتين أو القصر. إذا اضطر إلى الصلاة في الطائرة كيف يكون أو كيف تكون هيئة الصلاة؟ يجب على الإنسان أثناء سفره بالطائرة أن يلتزم في أداء الصلاة والاهتمام بأركانها وشروطها، لابد له من استقبال القبلة عند دخوله في الصلاة، فإن غيرت الطائرة اتجاه القبلة فلا حرج على المصلي وصلاته صحيحة. والذي يصلي أثناء سفره بالطائرة إن لم يستطع أن يؤدي جميع أركان الصلاة فعليه أن يؤدي جميع أركان الصلاة فعليه أن يؤدي الأركان على حسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد بلا مشقة فهذا هو الواجب عليه. أما إذا لم يستطع أن يصلي قائما فالواجب عليه أن يصلي جالسا، بشرط أن يكون السجود أخفض من الركوع، وتكون صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صاد جيم من الجيزة، يقول في رسالته: أعمل بمهنة حرة، وعند إعداد الإقرار الضريبي نصحني أحد الأصدقاء بكتابة أرباح أقل بكثير من الواقع، وذلك للتهرب من الضرائب، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد حرم الإسلام الكذب وجعله من الكبائر المنهي عنها شرعا، لقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا شك أن الكذب يؤدي إلى الخيانة وعدم الأمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والكذب من العادات السيئة المرذولة التي تودي بوقار الرجل ومروءته، فإذا ما تعود الرجل على الكذب فلا يصدق في قول أو فعل. والكذب من علامات المنافق الذي إذا حدث كذب، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: دكتور، إننا طالما ندفع زكاة الأموال فلا داعي للضرائب، ومن ثم يمكن التهرب منها، هل هذا جائز؟ في الواقع لا يجوز شرعا للمسلم أن يكذب يدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي مهما كانت الأسباب والدوافع، حتى لا يحرم الدولة من الحصول على حقها من دخل مواطنيها، لأن الضرائب التي تقوم الدولة بتحصيلها تعد مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تقوم بإنفاقه على باقي أفراد الشعب، ومنهم اليتامى والأيامى والمحاربون والمجاهدون في سبيل الله والدفاع عن الوطن وحمايته وإنشاء البنية الأساسية من صرف صحي وماء للشرب وتوصيل للمرافق العامة. فإذا تهرب كل فرد قادر عن دفع الضرائب الحقيقية التي قدرتها عليه الدولة، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الدولة وعجزها عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، ومما لا شك فيه أن قيام الدولة بمهامها من الواجبات الشرعية. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شرعا للرجل أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب، لأن ذلك يعد كبيرة من الكبائر المنهي عنها شرعا، ولما في ذلك من إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل به في سبيل إسعار الشعب ورفاهيته. وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي قال فيه: لا ضرر ولا ضرار، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو من سورة